السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فما درس من دروس غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا. هذا رأي الشافعية في هذا الباب. ألا وليعلم أنه لم تحدث أي حالة من حالات فعل قوم لوط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق فعلي على فاعل هذه الجريمة، ولذا تعددت أقوال العلماء في ذلك. لم يرد نص من كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الباب بخصوصه إلا عموم النهي عن الفواحش وما فعل بقوم لوط، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الباب إلا خبر واحد في سنده مقال، ألا وهو حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، وفيه بذاته أيضا ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. إلا أن هذا الحديث من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وهذا الحديث ممن انتقد على عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وعمرو لا يقبل تفرده بمثل هذا المتن الذي يحمل أحكاما تهم عموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا، لكونه لم يرد نص صريح في عقوبة من فعل هذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم تحدث حالة فعل قوم لوط في زمانه، فلهذا اختلف العلماء في حد من فعل هذه الجريمة الشنعاء، اختلفوا في حد من فعل هذه الجريمة الشنعاء. فقال فريق من العلماء، ويعزى هذا للأحناف: يؤخذ إلى أعلى شاهق في البلدة ويرمى من فوقه ويتبع بالأحجار، لقول الله تعالى في شأن قوم لوط: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. واعترض على هذا بأن قوم لوط كانت هذه الجريمة قد استحلت، لم تكن كبيرة فقط، وانضم إلى هذا كفرهم واعتداؤهم على المرة جهارا نهارا، وإتيانهم المنكر في ناديهم، فإذا اختلفت كمسألة جاهر فيها العصاة جهرا عاما بكبيرة جماعية مع كفرهم، ففعل بقريتهم ما فعل. فقياس آحاد الأفراد المسلمين على الكفار وقياس المتلذذ غير المستحل على من استحل ذلك وجعله دينا، بل وجعل التطهر عيبا، إذ قوم لوط قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. اختلف الحكم في المستحل عن غير المستحل، فلذا رفض هذا الرأي ولم يعمل به لا في زمان الصحابة ولا في زمان التابعين، ولا علمنا أحدا قال به. وما يدل على أن هذه الفعلة كانت منبوذة مكروهة ما ورد عن عبد الملك بن مروان لما قال: لولا أن ربنا ذكر قصة قوم لوط في كتابه ما خطر على بالي أن رجلا يعلو رجلا أو ينزو على رجل إلا أن الله ذكرها، فكان هذا شيئا ليس بالشائع ولا يكاد يعرف في هذه الأزمنة المباركة، زمان رسول الله وزمان الصحابة والتابعين، والله أعلم. فهذا القول الأول كما سمعتموه في حد من فعل فعل قوم لوط يؤخذ إلى أعلى شاهق ويقذف ويطبع بالأحجار، وهذا القول فيه. أما القول الثاني أنه يقتل سواء كان بكرا أو ثهيبا لاندراجه تحت حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، فهذا الحديث من المأخوذ على عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، والذين ترجموا لعمر كالذهبي في الميزان أو ابن عدي في الكامل أو غير هؤلاء كلهم ذكروا هذا في مناكير عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. القول الثالث في بياني عقوبة من فعل فعل قوم لوط هو أن حكمه حكم الزاني سواء بسواء، إن ثيبا رجم وإن بكرا جلد وغرب عاما، قياسا الحاقا بالزنا. وهذا الذي اختاره المصنف هو شافعي المذهب كما أسلفت، حكم اللواط، ولا نوافق على كلمة اللواط، إنما يقال من فعل فعل قوم لوط. وبهذا جاءت الأقوال أئمتنا وعلمائنا من الصحابة فمن بعدهم، قال وإتيان البهائم كحكم الزنا كحكم الزنا، فهذا الذي ذهب إليه المصنف ورحمه الله تعالى. وهذا الذي جنح إليه عدد من أهل العلم والنبي لما قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، لما قال الثيب الزاني إذن البكر الذي يفعل فالق البكر الزاني ليس حكمه القتل، ليس حكمه القتل، الثيب الزاني والنفس بالنفس تارك لدينه المفارق للجماعة، يبين وهاء قول من قال إنه يقتل، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا باختصار، واختصرت الباب، ولا ثمت مسائل من مسائل التعزير تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. بارك الله فيكم. وعليكم.